نعم سب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو نصر بن تمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد قال عليه الصلاة والسلام: هذه زيادة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم في حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد صام وزعم أنه مسلم، يعني وزعم أنه مسلم حقا، وإلا فهو معه أصل الإسلام، فهو ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام. وإن زعم أنه مسلم أي مسلم حقا، فمن فيه من ارتكب كبيرة يقال ليس بالمسلم حقا، ليس بالمؤمن حقا، زعم أنه مسلم، أنه زعم أنه مسلم حقا، وإلا فهو مسلم معه أصل الإسلام والإيمان. نعم. نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل وأخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. في لفظ وإلا حارت عليه، وإلا حار عليه، والمعنى رجع. هذا فيه الوعيد الشديد على من كفر أخاه. كفر يعني قال له يا كافر، قال يا مشرك، أو قال يا يهودي، ومثله قال يا خبيث يا فاسق. هذا فيه الوعيد الشديد، وأنه إن كان أهلا لذلك وقعت على المقول له، وإن لم يكن لها أهلا لها رجعت إلى الذي قالها. إذا قال يا أخي يا كافر، أو قال يا فاسق، أو يا خبيث، إن كان أهلا له لذلك وقعت، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى الذي قالها. هذا فيه الوعيد الشديد، وهذا إذا كفره بغير تأويل. أما إذا كان بتأويل فهذا مستثنى، إذا كان متأول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاضر بن أبي بلتعة لما كتب كتاب الأهل المكة: دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. هذا متأول، إذا كان الشيء يوجب هذا فلا بأس، أما إذا لم يكن متأولا فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. أما إذا ارتكب شيئا وظن أنه فعل شيئا من ذلك فإنه لا يتناوله الوعيد، كما حصل لهذا بعض الصحابة، مثل ذلك ما حصل في قصة الإفك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما تعالى علي إلا خيرا. قام سعد بن معاذ فقال: نحن نعذرك إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخوان الخزرج أمرتنا أمره. فقام سعد بن عبادة فقال: والله لا تقدر عليه ولو كان. فقال له: إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا باب التأويل، لأن لما قال هذا الكلام إذا كان منافق، فإذا كان متأول فلا يدخل في هذا، لكن إذا كان بغير تأويل قال يا منافق قال يا كافر أو يا فاسق أو يا خبيث، هذا هو الوعيد عليه الوعيد الشديد، فيدل على أنه من الكبائر. إذا قال لأخيه يا كافر بدون سبب يا منافق، فهذا عليه الوعيد الشديد، ويكون مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، يكون هذا من كبائر الذنوب، وهذا يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. وهذا هو وجه إدخاله في كتاب الإيمان، إذا قال يا كافر فهو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان بدون سبب، لأنه مرتكب الكبيرة. نعم. ومرتكب الكبائر ضعيف الإيمان. نعم. الزاني والسارق وشارب الخمر ومن رمى أخاه بالكفر بالفسق أو بالنفاق بدون سبب تأويل. نعم. لا، رمي بالخبث، قال الله تعالى: الخبيثون الخبيثات والخبيثات الكافر خبيث، والفاسق في نوع من الخبث، رمي. نعم. وسيقول: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والطيبة للطيبة والطيبة للطيبة، والمؤمن طيب والكافر خبيث والفاسق فيه شيء من الخبث فيه شيء من الطيب. نعم نعم. لا إذا الظن إذا لم ينفذ هذا الظن فلا فلا يضر ولا ينبغي له أن يظن إلا بدليل لا يظن بأخيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهو الذي يسعى عليه دليل. إذا كان بدليل هذا الظن لا بأس أما بس ظنون ليس لها دليل فلا ينبغي الإنسان أن يظن. وهذا الظن لا إذا لم ينفذه لا يضر فلم ينفذه ولم يتكلم ولم يعمل مثل الحسد إذا كان في نفسه ولم ينفذ ما يضر لا عليه أن يعالجه. فإذا نفذ هذا الحسد يعني تكلم بغير حق أو فعل شيء يؤذيه صار محرما. أما إذا كان في نفسه يحس في نفسه عليه أن يجاهد نفسه يجاهد نفسه ويزيل هذا الشيء من نفسه. لكن إذا لم يتكلم ولم يعمل لا ليس عليه شيء. نعم عليه الوعيد الشديد هو مرتكب الكبير. نعم من باب الوعيد من باب الوعيد ليس من أنه يكفر لكن من باب الوعيد ضعيف الإمام مرتكب الكبير. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. نعم هذا فيه الوعيد الشديد أنا من ادعى إلى غير أبيه من تسب إلى غير أبيه فقد كفر يعني من الأعمال الكفرية قاد أن الكفر إذا كان الكفر الأكبر هو الذي يتضمن ناقض من نواقض الإسلام أو استهزاء أو سب لله والكتاب والرسول والدين. أما إذا كان وعيد على معصية يكون هذا كفر أصل مثل إذا قال رجل أخي يا كافر قد باء بأحدهما هذا كفر أصل لا يخرج من الملة كفر أصغر لأنه وعيد على معصية يعني ليس ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك من ادعى انتسب إلى غير أبيه كان يكون مثلا من قبيلة مطير ثم ينتسب إلى قبيلة شمر أو غيرها أو ينتسب إلى غير أبيه هذا عليه الوعيد الشديد من ينتسب إلى غير أبيه فقد كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا أيضا هذا الوعيد الشديد وليس منا هذا يدل على من الكبائر. وكذلك إذا قال يا عدو الله أو يا خبيث أو يا فاسق كله عليه الوعيد الشديد كله هذا من باب الكبائر الكبائر الكبيرة. وكذلك إذا رمى أخاه بالكفر وليس كذلك إلا حار عليه فإن كان كافرا رماه بالكفر وقعت عليه إن كان أهلا لذلك. أعد الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. في هذا القيد يدعي لغير أبيه وهو يعلم أما إذا كان لا يعلم ومثل العبد إذا انتسب إلى غير مواليه كما سيأتي أيضا إذا ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم بهذا القيد كفر يعني هذا من الأعمال الكفرية كفر كفر أصل لا يخرج من الملة. نعم لا الحلف خلاص انتهى الآن يقول النبي لا حلف في الإسلام وكل حلف الجاهل لا يزيد الإسلام للشدة. لا عقد الإسلام كان الأخوة والتناصر في الإسلام كان في الجاهلية يتحالفون يأتي رجل يحالف رجل دمي دمك وهدمي هدمك وثالثني وآلفك والقبائل يحالف بعضها بعضا يعني يتعاهدون ويتناصرون فيما بينهم هذا في الجاهلية. لما جاء الإسلام انتهى عقد الإسلام كان الأخوة الإيمان كافي المؤمنون قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما المؤمنون إخوة قوة الإسلام قوة الدين كافية لا حلف في الإسلام هذا ما يعني الحلافة لا وجه لها كافية عقد الإسلام كافي. نعم هذا مسألة القبيلة شيء آخر لكن الشخص ينتسب إلى غير قبيلته أو إلى غير مواليه أو إلى غير أقارب الأدنيين هذا هو عليه الوعيد الشديد وتكون من قبيلة وتنتسب إلى قبيلة أخرى لما في من التدليس والتلبيس. وقد ينتسب بعض الأولاد إلى غير أبائهم، وقد يترتب على هذا ما يتعلق بالمحارم أو الرضاع أو الصهرية أو الميراث أو غير ذلك، أو استحقاقات أشياء لا يستحقها، كل هذا يترتب على الانتساب، انتساب إلى غير الأب. ولأن هذا كفر للنعمة، كفر للنعمة، هذا كفر، كفر للنعمة، كفر النعمة والإحسان، إحسان الوالدين، جحد النعمة، هو هذا كفر، كفر النعمة، إلا كفر يعني كفر النعمة الوالدين والإحسان إليهما وانتسب إلى غيرهما. نعم. نفس الشخص المنتسب الذي انتسب إلى غير القبيلة، والأب كذلك، القبيلة كذلك، إذا انتسب إلى غيرها دلت فلان بفلان المطيري، فقال فلان بفلان الشم مثلا، هذا يترتب عليهم. نعم. النسبة الأب هذه هي نسبة الأب، النسبة المطيري ونسب بعضها إلى غيره. نعم. طبعا كثير من يسمون بأهل الفن، ها؟ بأهل الفن أو التمثيل يغيرون أسماءهم من باب التمثيل، هل يدخلون في الوعيد؟ إيه هذا حتى هذا يدخل باب من أبواب أخرى، من باب التزوير، من باب التزوير، التزوير حرام، تزوير قولا وفعلا، كم يزور بالقول ويزور بالفعل، ومن باب أيضا كذلك أيضا كونه يمثل بالفعل وبالقول، زور ومزور الآن، وإذا كان لوحة القوم أيضا كذلك ذنب آخر، هذا ظلمات بعضهم فوق بعض، صلى الله العافية. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن الحديث أعاد الحديث الأول من ادعى إلى غير أبيه هو يعلم. أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا يعني ضعيف الإيمان، كفر أصغر. نعم. لأنه كفر النعمة وجحده. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. كذلك هذا الحق بعضهم قول ليس منا من الكبائر، ادعى ما ليس له من المال أو من غيره، ادعى شيء ليس له. الكبيرة أصح ما قيل فيها أنها كل ذنب رحمك الله ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، هذه الكبيرة. وألحق بعضهم ما قال فيه النبي ليس منا أو نفى عنه الإيمان، هذا قال ليس منا يدل عنه مثل من يدعي ما ليس له فليس منا. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، توعد بالنار ونفي عنه لما ليس منا، فدل عنه من الكبائر كل إنسان يدعي ما ليس له من المال أو من المتاع أو غير ذلك. نعم. وهو يعلم. نعم. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا رجع عليه، وهذا وعيد شديد إلا عنه من الكبائر. نعم. حتى مجرد عدو الله لو قال عدو الله. نعم كذلك قال عدو الله هو الكافر، إن كان عدو الله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين. نعم. هذا العدو العاصي عدو من وجه وولي من وجه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم. لا ترغبوا عن آبائكم يعني بالانتساب إلى غير أبيه، لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، من الأعمال الكفرية كونه ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، هذا من كفر الإحسان وجحد النعمة، نعمة الوالدين. نعم. هو كفر أصغر فيكون ضعيف الإيمان، وهذا وجه حال في كتاب الإيمان. نعم. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا وعيد شديد، من ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم، لكن بهذا القيد وهو يعلم، فالجنة عليه حرام، هذا توعد بأنه لا يدخل الجنة، فهذا يدل على أنه من الكبائر. زياد بن أبي زياد اللي يسمى زياد بن أبي كان الأمير في زمن معاوية، كان أمير على العراق، يقال إنه مشكوك في نسبه، منهم من يقول ينسب زياد بن أبيه، ومنهم من يقول زياد بن أبي سفيان. قال أبو عثمان لأبي بكر: ما هذا الذي صنعتم يعني؟ وكان أخاه من أمه، خلي أبي بكر من أمه، قال: ما هذا الذي صنعتم؟ نسبتموه يعني إلى غير أبي زياد بن أبيه. فإني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه. قال أبو بكر: أنا سمعت هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه نسبها، يقولون نسبه معاوية، فصار زياد بن أبي سفيان، ومنهم من يسميه زياد بن أبي. نعم. فالمقصود أن الانتساب إلى غير الأب من الأعمال الكفرية، كفر أصغر يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، ولا يجوز إنسان أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. العبد ينتسب إلى غير مواليه، أو الحر ينتسب إلى غير آبائه وأجداده أو إلى غير قبيلته، كل هذا من الأعمال الكفرية، وعيد على هذه المعصية أنه كفر الإحسان، إحسان الوالدين. نعم. حدد إذا كان لا يعلم، كان لا يعلم يعمل على وسنة غالبة الظن، يعمل بها في كثير من الأحكام، إذا كان لا يعلم معذور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا قيد، هو يعلم، إن كان لا يعلم فالله تعالى لا يعاقب إلا بعد العلم. إذا انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فعليه الوعيد الشديد، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليه بأنه لا يدخل الجنة، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال: حدثنا محمد بن طلحة حا وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وهذا أيضا فيه الوعيد الشديد على قتال، قتال المؤمن من الأعمال الكفرية، وسبابه من الفسوق، كن يسب السباب الشتام والذم والعيب، كن يسب أخاه ويعيبه أو يلمه وهو بغير حق، هذا من الفسوق، وكونه قاتل هذا من الأعمال الكفرية. سيأتي: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين هذا من الأعمال الكفرية، هو من كبائر الذنوب. فسب المسلم فسق وقتال كفر. نعم. فهون دون كفر. نعم. قال: سبه ابتداء أو أنه يرد عليه مثلا. نعم. سبه يعني بدون حق، أما إذا سبه وقاصه فلا بأس، هذا من باب المقاصة. إذا سبه ثم رد عليه ثبته له ذلك، وإذا عفى فهو أفضل، إذا عفى عنه كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غفر يكون أفضل، إذا سمح، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا قال له: يا فاسق، ثم رد عليه ثبته، هذا معذور. أو دعا عليه قال: لعنك الله، له أن يرد السب ويقول لعنك الله، لكن لا يزيد، هذا قصاص. وإذا زاد قال: لعنك الله وأخذك، هذا ظلم، كلمة ثانية ظلم يؤاخذ بها. أما الأولى، السبة الأولى مقابل السبة قصاص، اقتص منه، له أن يقتص منه، ولكن كونه يعفو أفضل. قال: أخذك الله، رد عليه قال: أخذك الله أنت. قال: أخذك الله وأبعدك، زاد، هذا ظلم، ولكن الأفضل ألا لا يقتص، الأفضل أن يعفو عن حقه، فإذا اقتص فله ذلك. نعم. اقتصاص، هذا قصاص، كما في الحديث الآخر: السابان ما قال على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، يعني على ما قال السابان، فالأول البادئ هو اللي عليه الظلم، هو المعتدي، فإذا رد السب عليه اقتص، أخذ بحقه. فإذا اعتدى المظلوم وزاد صار يؤاخر بالزيادة. نعم يستحق ايش اذا كان تفاس؟ لا ليس له، اذا كان اهلا لذلك لا، اذا كان اهلا لذلك ما مستثنى الحديث مقيد بانه اذا لم يكن كذلك كما سبق انه ترجع الى الذي قيلت له، فان لم يكن اهلا لها رجعت الى الذي قالها، اذا كان اهلا لها لا بس. نعم اذا كان فاسق مثلا معلن فسقه يشرب الخمر في الشارع او للناس معروف بالاذيه قال لها يا فاسق فاهلا لذلك. نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبالمثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبه عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تدل على القتال بين المسلمين أعمال كفرية، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال بين المسلمين أن الأعمال الكفرية من كبائر الذنوب، هذا إذا لم يستحل. ثم إذا استحل شخص قتال المسلمين هذا يكون كفر وردة، لكن إذا كان من أجل الهوى والمشاحنات والخصومات فالقتال هذا بين المسلمين من الأعمال الكفرية، ولهذا قال سبحانه وإن طائفة ثانية من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون، ثم قال بعده إنما المؤمنون إخوة فهم إخوة وإن كانوا يقتتلون، دل على أن الكفر في هذا الحديث كفر أصغر، كفر أصغر لا تجمع ملة. وهذه الحديث فيها الرد على المرجئة الذين يقولون إن الكفر كفر مجازي. المرجئة ليس عندهم، لا يقسمون الكفر إلى أصغر وأكبر، ما عندهم إلا كفر أكبر هو الذي تجمع ملة. وهذه الحديث يجيبون عنها بأن هذا مجاز، كفر مجازي، تسمية مجازية، هذا غلط. القرآن ليس في مجاز، ليس في مجاز، القرآن حقيقة، هذا كفر حقيقي لكنه كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخرج من الملة. نعم ها لا تأويلات هذه قلوا على المستحل أو قاربة، الصواب هو هذا، وأن مسألة قوله على المستحل هذا ليس خاصا به، كل من استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة يكفر، ليس خاصا بهذا، الصواب هو هذا، الصواب أنه ليس هذا الحديث محمول على المستحل، إنما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، هذا هو الصواب، والأقوال الأخرى كلها ما نعم. لا نعم كل لا وجه له. نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم كفارا يضرب بعضكم، هذا وصف، يعني كفارا بهذا الوصف ضرب الرقاب، فهم من الأعمال الكفرية. نعم هذا يدل على نقص الإيمان وضعف الإيمان. نعم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهاتان الاثنتان أيضا من الأعمال الكفرية، كفر أصغر لا يخرج من الملة لأنه معصيته. إذا كان وعد على معصية كل من الكفر الأصغر. الطعن في النسب يعني عيب، عيب الأنساب وتنقصها وذمها، كما هي عيب القبيلة الفلانية يذمها ويتنقصها، هذا من الأعمال الكفرية، هذا كفر أصغر. والنياحة على الميت رفع الصوت للبكاء على الميت، الصياح والعويل وتعداد محاسن الميت، هذا هو الممنوع. أما البكاء من دون صوت بدمع العين فهذا لا يلام عليه الإنسان. ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أولاد بناته لما توفي، وبكى على ما مات ابنه إبراهيم، يعني دمعت عيناه. ولما جاء خبر جعفر وزيد الحارثة وعبد الله بن رواحة صعد النبي على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام، وقال لما مات ابنه إبراهيم إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. المراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء، هذا من الأعمال الكفرية. وكذلك طعن الأنساب، طعن في الأنساب وذمه وعيبه. الله تعالى بين أنه جعل نفس الشعوب والقبائل ليتعارضوا، لا ليتفاخروا ولا ليذم بعضهم بعضا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارضوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فذم الأنساب والطعن وعيبها ولمزها كل هذا من الأعمال الكفرية ومن أعمال أهل الجاهلية. نعم. لو عفو الله عن كان بالمزح يمزح ولا لا يمزح، كان لم يمزح ولا يقول إلا حق، مزح لا يخالف الحق. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن منصور بن عبد الرحمن يعني الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كبر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أيما عبد أبق يعني شرد وهرب، هو العبد الذي يباع ويشترى. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، هذا فيه وعد الشديد على العبد إذا هرب من سيده. قد يهرب بعض العبيد، العبيد يعني المراد به الذي يباع ويشترى، والعبيد كانوا موجودين لما كان المسلمون أقوياء ويقاتلون الكفرة ينتصرون عليهم ويسترقونهم، يسترقون النساء والأطفال وكذلك الرجال، ثم أبناءهم وذريتهم يتسلسلون كلهم أرقاء إلا من اعتق. إذا كان شخص رقيق عند سيده فإنه يجب عليه طاعته وليس له أن يهرب، فإذا هرب وشرد عليه هذا الوعيد الشديد. أيما عبد أبق يعني هرب سيده فقد كفر، هذا فيه الوعيد الشديد. منصور كان يكره أن يحدث بهذا الحديث بالبصرة لأن خوفا من أن يتعلق به الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بالمعاصي، إذا سمع هذا الحديث صار حجة له في التكفير بالمعاصي، فلهذا كان منصور يكره أن يروى عن الحديث هذا في البلد الكوفة لوجود الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، فخشي أن يحتجوا بهذا الحديث على باطلهم في تكفير المسلمين بالمعاصي. نعم. أيما عبد أبق يقول عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. نعم. يعني حتى يرجع إلى سيده، يعني حتى يرجع إلى مواليه. نعم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجود الأرقة يدل على قوة الإسلام، قوة المسلمين. قال منصور وقد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. هذا وعيد شديد دل على هم الكبائر، هروب العبد من السيادة. نعم. وكذلك انتسابه إلى غير مواليه، يكون العبد ينتسب إلى غير مواليه، مواليه مثلا قبيلة فلانية ثم ينتسب إلى قبيلة أخرى، هذا أيضا من الكبائر. نعم. لأنه كفر للنعمة، نعمة السيد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. نعم، وهذا وعيد شديد، إذا أبق العبد هرب لم تقبل له الصلاة، المعنى أنه لا يثاب عليها، لكن صلاة صحيحة ما يؤمر بالإعادة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد، المعنى أنه لا يثاب عليها لكن لا يؤمر بالإعادة، إعادة الصلاة صحيحة لكن المعنى أنه لا يثاب عليه، وعيد شديد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الصبح بالحب الحديبية في أثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف السماء يعني المطر، السماء مرض به مطر يعني بعد مطر. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل، في إثر السماء، في إثر السماء بالألف واللام. ها ها ما عندك أل؟ يعني عندك أل؟ نعم طبعا، يمكن هذه رواية في إثر السماء يعني إثر المطر أو من الذي يقول هذا تحقيق؟ ها دووي؟ نعم نعم، عندك إثر السماء كذا؟ نعم. إيش بعده؟ كانت من الليل. لا هو كانت من الليل أحسن حذف ألف. نعم، إثر السماء يعني على إثر مطر كانت من الليل. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هذه الموعظة النبي بعد صلاة الصبح صلى بهم بعد صلاة الصبح بعد مطر كان من الليل، قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وهذا من باب التشويق، أخرج الموعظة بمخرج السؤال، قال الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، قال الله ورسوله، قال يعني الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا حديث قدسي كلام الرب، يعني قال الرب سبحانه وتعالى كلامه لفظا ومعنى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني الناس انقسموا إلى قسمين بعد هذا المطر، منهم مؤمن ومنهم كافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، مؤمن بالله كافر، وأما من قال مطرنا بنوع كذا يعني بنجم كذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بالله مؤمن بالكوكب. فإذا نسب المطر إلى النجم إلى النجوم والأنواع هذا من أعمال الكفرية، لكن إن كان يعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطر والنجم هو الذي يتصرف وله التأثير في إنزال المطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، شرك الربوبية. أما إذا كان يعتقد أن المدبر هو الله والمنزل المطر هو الله لكن النجم سبب فهذا كفر أصغر، هو دائر بين الكفر الأصغر وكفر الأكبر على حسب الاعتقاد، إن كان يعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطر هذا كفر أكبر يخرج من الملة، معناه أنه يعتقد أن النجم مؤثر مع الله مدبر، أما إذا اعتقد أن المدبر هو الله لكن النجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن النجم ما هو سبب، ما جعله الله سببا يكون شرك أصغر. هذا إذا قال مطرنا بنوع كذا أو بنجم كذا بالباء، أما إذا قال مطرنا في نوع كذا في نجم كذا في وقت كذا هذا لا بأس به، مطرنا في الموسم في وقت الموسم، مطرنا في نوع كذا يعني في وقت كذا، لأن المراد بها الوقت، هذا لا بأس به، إذا أتى بكلمة في لا بأس به، الممنوع كالباء، الباء تفيد السببية، يقولنا مطرنا بنوع كذا بنجم كذا هذا الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن المنزل المطر هو الله وأن النجم لا ليس له تأثير، أما إذا قال مطرنا في نوع كذا أو في وقت كذا في وقت الموسم في وقت كذا هذا لا بأس به، لأن المراد الوقت، لأن المراد بها الوقت ليس هناك تسبب. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. نعم. نعم، هذا يتوقع أن الله أجر العادة بأن في الوقت الفلاني ينزل مطر. هذا ما في شيء، ما في نسبة المطر، ما في نسبة المطر إلى النجم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد. هذا في العادة، وقد يتخلف، وقد تتخلف العادة. نعم. نعم. لأن الله أجر هذا. أجر هذا ما في، هذا ما في نسبة، أقول ما في نسبة الأشياء المطر. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال خرجت الكمأة بالنجم بالماء، بالنجم، لكن مراد هنا يعني سبب، وتعالى جعل هذا سبب، جعل مثلا المطر سبب مثلا في خروجه، هذا معروف جعله الله من الأسباب الحسية. لكن النجم، طلوع النجم أو نزول النجم ما هو سبب في نزول المطر، لكن مثلا إنبات النبات فالله تعالى جعل ما سبب في إنبات النبات، وقد تخلف المسبب. نعم. نعم. لا، وليس علامة، ما هو بعلامة، هذا باطل، هذا من الشرك، ما هو بعلامة، هذا يعني دعوة باطلة، ليس على هذا، ما هو بعلامة، لا طلوعه علامة ولا نزول علامة. نعم، هو العلامة بمعنى السبب. نعم. قالوا في سهيل مثلا غالب أن تكثر الأمطار بإذن الله. نعم، تكثر الأمطار، هذا ما تكثر الأمطار وقد يتخلف، هذا ما في نسبة، ما نسب المطر إليه. نعم، النسبة هو ينسب، يقول مطرنا بسهيل، طلع سهيل. نعم. هذه توقعات ليست مبنية، ممكن تركها أو لا، لكن توقعات مبنية على الظن. نعم. حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. نعم، هذا الكفر أصغر كما سبق، إذا على حسب التفصيل السابق، إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، وهو حديث قدسي ألم تروا إلى ما قال ربكم، من قول الله لفظا ومعنى. نعم، الكوكب نزل المطر. نعم. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصلح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا بكوكب الباء، هذه الباء السببية. نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون رزقكم يعني حظكم شوفكم على ما أنزل عليكم من المطر والغيث والرحمة أنكم تكذبونه وتنسبونه إلى غير الله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون حظكم وشكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون وتنسبونه إلى غير الله تقول مطرنا بنوء كذا لقد صدق نوء كذا وكذا قال بعضهم لقد صدق نوء كذا صدق النجم الفلاني يعني لما طلع نزل المطر هذا من الأعمال الكفرية. لقد صدق الأوفى. فلا نعم فلا أقسم بمواقع النجوم، في المراد النجوم في السماء، وفي المراد النجوم نزول القرآن منجمة نجوم القرآن على حسب الحوالي. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمنين وآية المؤمن حب الأنصار. آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. آية عن العلامة، علامة المنافق بغض الأنصار، وعلامة المؤمن حب الأنصار، والمراد بهم أنصار الله ورسوله، أنصار دين الله. ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأوس والخزرج الذين نصروا الله ورسوله، هم يدخلون دخولا أوليا، فهم أول من يدخل في هذا الحديث. والحديث عام يشمل كل من نصر دين الله في كل زمان ومكان، من نصر دين الله العلماء والدعاة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم. حبهم دليل على الإيمان، علم علمه، وبغضهم دليل على النفاق، ما أبغضهم إلا لنفاق في قلبه. فمن أبغض أهل الخير وأبغض الدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم أنصار الله وأنصار دينه، من أبغضهم هذا علم على النفاق، ومن حبهم علم على الإيمان. وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، هم أول ما يدخل في هذا الحديث الأوس والخزرج رضي الله عنهم. من حبهم حبهم دليل على الإيمان، وبغضهم دليل على النفاق. وكذا كل من نصر الله ورسوله، كل من نصر دين الله، من أحبهم فهو مؤمن دليل على الإيمان، ومن أبغضهم فهو منافق، ما أبغضهم إلا لبغضه لدين الله. نعم نعم. وش الدليل على أنها دين؟ لا، الرسول مشرع للأمة كلها إلى يوم القيامة. من قال انه خاطب الانصار؟ يحتاج الى تيهات الدليل التحكم. نعم نعم، اي هم الانصار. وكذلك من نصر دين الله يسمى من الانصار، كل من نصر دين الله فهو انصار في كل زمان ومكان، لكن لا شك انهم في الدرجه الاولى وهم افضل الناس، هم افضل الانصار وهم في مقدمه الانصار، ولا يمنع هذا من دخول غيرهم. معنى هذا إذا قلت أنه خاص في الأنصار، معنى أن من نصر دين الله يجوز بغضه، من يبغضه مؤمن، اللي يبغض الدعاة ولا من يعرف مؤمن على هذا، هل يكون هكذا؟ لا لا. وأين الدليل الآخر؟ هذا تحكم، أقول هذا تحكم، الدعوة تحكم ليس عليها دليل. نعم نعم نعم نعم نعم. الأم السابقة والأم اللاحقة، من أحب أنصار الله فهو مؤمن، ومن أبغض أنصار الله فهو منافق. فالفساق يبغضون أنصار عيسى، لا يبغضونهم، الفساق يبغضونهم، ما يحبونهم. نعم نعم، هذا باب الوعيد. أقول باب الوعيد يدل على ضعف الإيمان، نقص الإيمان، هذا نفاق ظاهر، النفاق نفاق عملي. إذا أبغضهم لدينهم وغلديهم صار ردة، صار نفاق أكبر، أبغضهم من أجل دينهم. من أبغض دين الله كفر، كن مرتد، نفاق أكبر. لا ليس ظاهرا. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، يعني علامة. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة ويدخل في الدرجة الأولى أنصار الأسر الخزر رضي الله عنه هم في الدرجة الأولى هم أول الناس دخولا في هذا في هذا الحديث. نعم. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن محمد وعيد الشديد وعيد الشديد. نعم. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة. وهذا إذا بغضهم لدينهم هذا صار مرتد نعوذ بالله فما عنده شيء من الإيمان أبغضهم لدينهم أما إذا أبغضهم لشيء آخر ما يصل إلى أبغض الدين فهذا قد لا يكون كفر أكبر لكن إذا أبغضهم لدينهم هذا كفر ما أبغض دين الإسلام كفر. نعم. إذا كره دين الإسلام ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعماله إذا كره دين الإسلام هذا كفر وردة. نعم. وحدثنا عثمان بن محمد حدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. هذا فيها حب علي رضي الله عنه دليل على الإيمان وبغضه دليل على النفاق وكذلك بقية المهاجرين بقية الصحابة من الأنصار والمهاجرين بغضهم دليل على النفاق وحبهم دليل على الإيمان من أحب الصحابة هذا دليل على الإيمان ومن أبغضهم دليل على النفاق وهي الرافضة يبغضونهم ويسبونهم ولهذا يكثر النفاق في الرافضة يبغضون الصحابة ويسبونهم ويكثرونهم ويصفونهم فمن أحب علي رضي الله عنه هو مؤمن دليل على الإيمان لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وبقية المهاجرين والأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق وهذا حلف من علي والذي فلق الحبة وبرع النسمة فلق الحبة شقها بالنبات وبرع النسمة الروح لكل ذات فيها روح إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نعم. نعم إذا أبغضهم كلهم أما إذا أبغض شخص أو أفراد قد يكون أبغضه لذاته أو لشيء في أمور دنيوية أو شيء يتعلق بشخصه أو بجسده مثل ما الواحد يعني بعض الأفراد من الصحابة أما إذا أبغضهم كلهم أو أكثرهم هذا يجعل النفاق قد يبغض الواحد مثل من يسب الواحد بعض الشيعة يسب معاوية وكذا هذا لا فسق لكن إذا أبغض الصحابة كلهم أو كفر الصحابة كلهم هذا ردة أعوذ بالله يسب الصحابة كلهم أو أغلبهم أو كفرهم هذا ردة أما الواحد والاثنين هذا فسق. نعم. بلى كل الصحابة كلهم أنصار الله لكن خص الأوس والخزرج بهذا هذا اسم خاص وإلا فكل الصحابة أنصار وكل المؤمنين أنصار لله ولرسوله لكن الأخص اسم الأنصار كذلك المهاجر خص المهاجرون بالذين قدموا من مكة إلى المدينة وخص اسم الأنصار بالأوس والخزرج الذين آووهم ونصروهم. إيش وين الحديث إيه هذا ثابت أقول ما لسة العمدة عالي ثابت عنه وعن غيره وإذا كان إذا كان شيعي أو مثلا خارجي صادق فإنه يقبل منه. الغالب عن الشيعة الكذب، لكن المعروف الخوارج هم الذي عرف عنهم الصدق. ولهذا عمر بن الخطاب معروف البخاري هو خارجي، يعني معروف بالصدق ويتدينون بترك الكذب، وهذا ثابت ثابت تؤيده الأحاديث. في حديث خيبر إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على دينه فأعطها علي. نعم تؤيده الحديث. نعم. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن هاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. ولا فيه أمر من النبي بالنسبة للصدقة، قد تصدقنا في دليل على أن الصدقة تخفف العقوبة وتدفع وهج النار ولهبها. ولهذا قال تصدقنا يا معشر. ثم بين ذلك السبب، قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فهذه الصدقة تطفئ النار. فلهذا أمرهن بالصدقة، لأن النساء يتعرضن لأصلاب النار أكثر. وبين النبي صلى الله عليه ذلك، قال إني رأيتهن أكثر أهل النار. قامت المرأة فقالت يا رسول الله ما لنا أكثر النار؟ قال تكثرن اللعن السباب والشتاب وتكفرن العشير. العشير الزوج، العشير فعيل بمعنى معاشر، بمعنى مفاعل. العشير بمعنى المعاشر، الزوج المعاشر، وهذا كفر الإحسان. إذا أحسن إليها الدهر ثم رأت شيئا قالت ما رأت الخنقاط، هذا كفران العشير، كفران الزوج، كفران الإحسان، هذا كفر عملي لا يخرج منه الله، سماه كفر. وهذا صحيح، لأنه المراد كفر الإحسان، يعني الزوج يحسن إليها ثم تكفر هذا الإحسان، تنكر تجحد، مراد جحود الإحسان. يحسن إليها مدة طويلة، فإذا رأت شيئا في بعض المرات قالت ما رأيت خيرا قط، أنكرت الجميل السابق، جحد. ولهذا قال وكذلك كونه يكفرن السب، فكفران جحود إحسان الزوج وكثرة اللعن، هذا من أسباب دخول النار. ثم قال عليه ما رأيت من ناقصة عقل ودين أغلب لذي لب أو للب الرجل الحاجب من كن، يعني مع كونها ناقصة عقل ودين مع ذلك تغلب أو تأخذ بلب الرجل الحازم العاقل وهن ناقصة عقل ودين. فقام امرأة جزلة وقالت يا رسول ما لنا ما نقصان الدين؟ فبين له النبي أن نقصان العقل شهادة امرأتين بشهادة امرأة. قال تعالى فإن استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما نقصان الدين فإنها تمكث الليالي لا تصلي وتصلي في رمضان إذا جاءت العادة الشهرية في وقت الحيض، وهذا النقصان لا حيلة فيه. نقصان هذا يدل على أن نقصان الدين يكون بنقص الأعمال، ينقص العمل فينقص الدين، هذا لا حيلة فيه. نقصان الدين لا حيلة فيه، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. فيه الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك كفران العشير، هذا من الأدلة الواضحة في أن الكفر الذي ورد في الأحاديث السابقة كفر على معصية، يعني وعيد على معصية، وهذا كفران العشير يعني جحود ونكران إحسان الزوج. مش قال على المرأة الجزلة، تكلم على جزلة تكلم عليها الزوج، عشير بمعنى المعاشر. لا الزوج مرض الزوج. وقوله جزلة الجين والسكان الزايد أجاز عقل ورحم. قال ابن جريج الجزالة العقل والوقار. نعم، فهذا من وفور عقلها أنها سألت السبب، تعالها يعني فإذا سألت عن السبب معناها تريد أن تتدارك هذا الشيء هذا النقص. نعم هذا من وفور عقلها. نعم نعم, نعم. صح المفهم قال والجزلة الشهامة والجدة والجدة والجدة مع العقل والرأي يعني عنده عقل ورأي من وفور عقلها ورأيها أنها سألت عن السبب حتى تتلاف النقص وتسد النقص. نعم ما هو المراد الزوج فيها وإن كان من جهة اللغة يطلق على ثلاث المراد هنا الزوج. نعم وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بسم الله العافية. وهذا السجود الذي امتنع منه إبليس هذا لأنه كافر كفر بالإباء والاستكبار واستكبر أباء واستكبر فكان كافرا كافرا كفر أكبر في جميع الملة لأنه كفر بالإباء والاستكبار. نعم قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم يقصد الشيطان يعني نفسه. ها نعم تحسر لكن ما يفيد إن شاء الله. نعم أهل النار تحسروا بعد فوات الأوان. نعم لا مستحب هذا مستحب لكن يدل على فضل يدل على فضل. نعم وأنه في إغاظة للشيطان. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. نعم معصية كفر. نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعين قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم هذا في أن ترك الصلاة كفر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي اللفظ الآخر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة لكن إذا تركها جحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا تركها جحودا هذا كافر بالإجماع من غير خلاف. أما إذا تركها كسلا وتهاونا وهو مقر يعلم أنها واجبة ومصدق فهذا كفر على الصحيح يصح قول العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصل بين الكفر وبين الإيمان والبينية تفصل بين الشيء وبين الآخر بين الرجل والمكفر ترك الصلاة وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي ونقله ابن حزم ونقله غيره من العلم وهو الذي تدل له النصوص الكثيرة وهو الذي عليه المحققون. وقال آخر من أهل العلم إنه يكون كافر كفر أصغر لا كفر ملة لكن هذا قول ضعيف الصواب أنه كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبه. أما إذا جحد وجوبه هذا كافر بيجمع العلماء من غير خلاف إذا تركها جاحدة. أما إذا قر بوجوبها صدق لكن تركها كسلا وتهاونا هذا محل الخلاف والصواب أنه يكون كافر كفر أكبر كفر جميع ملة هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه المحققون وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم لا ما يعني ما يدل على هذا، لأنه ذكر في من قال مطلنا بنوع كذا وكذا وهو احتمل يحتمل الكفر الأكبر والأصغر. نعم. وحدثنا ولأنها وين ال جاء في ال بين الرجل وبين الكفر ال، وال للاستغراق، ال في الاستغراق المراد الكفر الأكبر، هذه من الأدلة على المراد الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر يأتي مركب مثل ما سبق، اثنتان في نفس ما بهم كفر، ما قال الكفر، هما كفر، كفر مركب، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم. إيش بعد؟ وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاول حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. بارك الكافر كفر أصغر، هذا ضعيف الإيمان. نعم. ما يخرج من الله وكافر كفر أكبر يخرج من الله، الفرق بينهما كالفرق بين الكافر والمؤمن. معروف، هذا معروف كلام العلماء فيه. نعم. الله عنك، من يفتي بأن يجوز فك السحر عن مسحور بسحر مثله؟ يمكن أجاز هذا أو شيء؟ لا، هذا باب مسدود كما ذكر ابن القيم كما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب، نوعا حل السحر بسحر مثله هذا حرام وعليه تحمل النصوص، حلوا برقية شرعية هذا جائز. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المسلمين.